طيب السلام عليكم، كيف حالكم يا الربع؟ عساكم طيبين. اول شيء ان شاء الله محمد نكون ثقيلين عليكم. طبعا انا نكي داعس في الرومات الصوتيه وفي برنامج البايلوكس في برنامج البالتوك وفي اكثر من مواقع. حلو. طبعا انا مسجون من 13 سنه، ما هو في سجن اني داخل زنزانه ومكلبش، لا، مسجون في اربع جدران لها باب اقدر اطلع منه، لكن القلب مسجون. تقريبا 9 سنوات ما صليت صلاة، هذه ما ركعتها. يجي الشيخ للروم يطلع على المايك، مجرد اني اشوف بس نك ابو عبد الله ولا ابو الخطاب ولا ابو فلان، على طول بان سيرفر، بان سيرفر ما يقدر يرجع الين افك انا. ما كنت ادري في الدير رفعة، ما كنت ادري. 13 سنة وحنا مسجونين. انا ودي من الشباب الموجودين والعالم الموجودة هنا، شيباننا يا الربع، ابوي وابوك وبالثاني والثالث، عندهم ايميلات؟ عندهم سكايبيات؟ تكلموا. ما عندهم ايميلات صح؟ ولا عندهم سكايبيات صح؟ كانت عقيدتهم وكان حبهم لله اكثر من الاشياء هذه. يا الربع، النت سلاح ذو حدين، والله سلاح ذو حدين. يا أم أنه يسحب كرامتك ويجيب خشبك الأرض، ولا أنه يرفعك بين الناس. والله أنه مرد خشومنا وخشوم المسلمين والمسلمات. كان عندي جروب يوصل يوميا إلى 600 زائر، يعني 600 شخص يستمع لي يوميا، من ضمنهم 140 بنت كانت ترفع كاماتهم وتهتك أعراضهم يوميا على المايك. بسم ايش؟ الحب، الاعجاب، بطلة، يا لبيه. تدرون ليش؟ تدرون ليش البنات يجون؟ طبعا اكثر واحد يخش في قلب البنت ويسولف معها، واعرف ايش مشاكلها يا اخوانها، ما طالعوا فيها يعني، ما حد يعطيها اهتمام في البيت، ما حد يسولف معها، لا ابوي يجلس معها يسولف معها، ولا ام تجلس معها، ولا اخوان يجلسون معها، ولا معها شيء. غسلت، كوت، نظفت البيت، قامت تنظف المجلى، خلصت من المجلى يوم طلع عمره سنه تبطحت. شيبان ما يدرون ايش التقنيه ولا يدرون ايش الموضوع. البنت تقول ميديا انا عندي بحث في جامعة وأبغى لي كونكت وأبغى لي جهاز. طبعا تسحب نجيبها، أول حاجة نروضها، ندخلها في قصة حب مع أي واحد من الأشخاص، بعدها تصور، بعد ما تصور تعرض اسم الحب. طبعا هذه نمسكها أرشيف، ارشيف عشان بعدين. طبعا حرب في الشبكه العنكبوتيه بين جروب فلان وجروب فلان، والمشكله ان كلنا مسلمين، ابوي مسلم وامي مسلمه وابو فلان مسلم وامه مسلمه، تشحن يا اخي، ندعي احنا نقول احنا مسلمين، يا اخي ما انت مسلم وانت ما تصلي. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، ومن تركها فقد كفر. كلنا نعرف الكلام هذا، لكن فين اللي يفكر؟ نروح نهبد ونطلع ونقابل بنات ونروح وفلا ويلا ومدري ايش وطلع البنت الفلانية قالوا ها ايش سويت طلعت بطل والله والله بطل. طيب ويرجع سبحان الله ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. ايش معنى ضنكا؟ ضيق نكد كدر. ثلاثة. اتحدى واحد منكم يا الشباب الموجودين اللي من اليوم مبسوط في غير دينه وفي غير صلاته، ما ابغى اسال من اللي صلى عشان يصلي توني مال اسبوع، ولا ابغى اقول ميدك، هذه بينك وبين ربك. بس انا ابغاك تسال نفسك كذا وانت جالس تشوفني وانا اتكلم، ابغاك تسال نفسك هل انت ضامن ان ما احد من بيتك يخش في نت؟ هل انت متاكد من اللي وراك في البيت انهم حامين ظهرك وحامين شرفك؟ اغلبكم بيقول لا ماني ضامن. تدري ليه؟ لان حياتك كلها برا. اسمع يا متزوج، ترى اكثر البنات اللي نتعرف عليهم ما نتعرف على المتزوجات. ليه؟ لانها هي اللي عندها الفلوس، هي اللي تقدر تطلع. خطين على بقال العيال. تدري ليه؟ لانك 24 ساعة برا. تدري ليه؟ لانك ما تعطي حقوقك، ما تعطي حقوق زوجتك. لو ترجع للوراء ايام الثانوية وانت في الثانوية وايام المتوسطة، تحصل شايبك صلاة المغرب يصلي وفي البيت وقهوة وشاهي وتمر وسوالف والعائلة كلها مجتمعة. متى اخر مرة اجتمعت في اهلك؟ متى اخر مرة جلست مع اهلك؟ ما تدري صح؟ ترى انا مثلكم، والله العظيم انا مثلكم ويمكن اخس منكم. بالعكس انتم ناس تطلعون وتروحون وتاجون وكذا، وممكن انك تشوف منكر وكذا وتروح، بس انا 24 ساعة اشوف منكر. ما يمر علي 24 ساعة لين اشوف اكثر من 13 14 بنت. بس ماشي الله. جروب جروب من؟ اوه جروب داعس. وصلت الى مرحلة اني اقدر احطم الجروبات كلها بالبنات اللي عندي، اطلق بنات يعني بالكلام العامي، نتكلم بالكلام العامي اجبل بنات، واللي يقهرك انهم بنات قبائل وبنات الشيوخ. اللي يقهرك انك تتعرف على اخوانها عشان ايش؟ تشوف ايش وضع العائلة. تطلع في ناس رجال، تطلع في ناس كفو، تطلع في اشياء غير طبيعية. يا الربع ترو داخلنا خير، والله داخلنا خير، بس يبغالنا واحد يحركه كذا شوي، يبغالنا واحد بس يحركه. يا اخي انا انبهرت. انا بعد ما اعلنت توبتي على يد الشيخ سلطان الله يجزاه خير، الشيخ سلطان يوم افكر مع نفسي جانا للروم ليش؟ يبغى منه فلوس؟ طلب من حد فلوس؟ طلب من حد خدمة؟ طلب من حد واسطة؟ لا، جاك يوصل رسالة يقول لك اتق الله، والله ما ينفعك لا فلان ولا علان ولا الثاني ولا الثالث. كم خويت؟ كم خويت من خوي في حياتك؟ شوف أخوي المتوسطة باقي معك؟ ما عاد حد منهم معك. أخوي الثانوية باقي منهم حد معك؟ يمكن أغلبهم أو ثلثينهم ما حد معك. أخوي الجامعة ولا أخوي الدوام باقي معك؟ أتحدى. تدري ليه؟ لأن خوتكم ما يفلح، خوتكم مصالح. مجلس تجلس فيه ما تنتفع فيه ما هو مجلس. خوي بياخذك وبيدخلك النار ما هو خوي. وقلبها في راسك، احسبها مع نفسك لا تحسبها معي. انا اباك كذا تفكر مع نفسك. 13 سنة وانا اقول يا رجل ايش هذا يا رجل، ما قلت تقول الله تفكرنا على وجهنا اليوم الثاني. يعني حتى من قوة العين صرت يعني تدرس دينك، ما هو عشان انت تستفيد، لا عشان اذا جاء واحد من المشايخ تقول ميدا. لا يا اخي ايش الكلام هذا، ايش الكلام، لا ما قال كذا، هو قال كذا وتحرف الموضوع والا يمشي على كلامك ولا يبنك. اديني النصيحة يا الربع. والله يا الربع احنا اليوم ننصحكم، بكرة والله ما حد ينصحك. بكرة اذا قلت في قبر يا طويل العمر التمحط في قبر مغلنت لحالك، والله ما حد ينفعك. والله ما بنفعك انا، انا اعطيتك كلمة، لا انا اعطاك كلمة والثاني اعطاك كلمة والثالث اعطاك كلمة، والله ما حد ينفعك. والله ما ينفعك حد، لا مال ولا بنون ولا ينفعك ابن امه الا من اتى الله بقلب سليم، يعني من خاف الله ومن اتقى الله ومن حفظ. يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم من حفظ ما بين فكيه وما بين فرجيه ما بين شو اسمه فخذيه فقد ضمنت له الجنه. اضمن الثنتين ذي وعندي. والله ما حد ينفعكم يا الربع، والله ثم والله ثم والله ما حد ينفعكم، لا اللي يسمعوني في الرومان ذا الحين ولا اللي قدامي ذا الحين. والله ما حد نفعني منكم، حد نفعني وانا 13 سنة حد جاني منكم قال ميدي يا فلان اتق ربك استر على وجهك. يا اخي كم من اعراض تطلع ما تدري، يمكن انت ترفع يومي تطلع بنت عمك، تعرف بنت عمك ما تعرفها، تطلع بنت عمك على المايك. الله شرف كبير لك ان بنت عمك على المايك، ما شاء الله شرف كبير فلانة بنت فلان على الكام. والله بنات اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله تعدك اعراضهم بالتهديد. نسمع نشوف نسكت ما نقدر نتكلم. ليه؟ ما حد جاء قال هذا حرام ولا هذا حلال. على ما قالوا اعطى جوه في الام عشان وجاك ذاك وما حط قروبك، تجي اليوم الثاني وترسل عليه بنتين. شوف شوف شوف التفكير، ترسل عليه بنتين عشان يقابلونه في السكاي، يطقون كاماتهم يصورونه ويصورهم. طبعا انت ما حالك شيء انت يا صاحب القروب، لا انت ملك، انت تعتبر ملك، ما في شيء حولك. التدنيس في اعراض المسلمين. من هم المسلمين هذا؟ انا انت اختي اختك. والله ما حد ينفعك. شوفوني علمك يا اللي هناك يا اللي في الاخير. والله ثم والله ثم والله لا عزة إلا بالدين، والله لا عزة إلا بالدين. وأقسم بالله يا الربع إنهم دقوا علي يوم الأربعاء هذا قالوا لي يا داعش تعال جدة، تعال الشيخ موجود والشباب موجودين. والله ما أملك إلا 113 ريال 114 ريال ما أملك إلا هي. سبحان الله والله ما خذيت ساعة 5000 تذكرة رايح جاي، أوضاعي تعدلت لي سنة ما كلمت أمي وسنة ما كلمت أبوي وسنة ما كلمت ولا واحد من أخواني، واللي يكلمني من أخواني يقفل في وجهه. ليه؟ تكبر. خلاص وصلت انا وصلت لمرحلة الجبروت. بنات على قفا من يشيل عندي. سيارات اخوياي المشرفين والادارات والادمنية اللي عندي يعطوني سياراتهم ليه بينتفع من وراي. يعني بالعربي نظام قوادة. فهمتوا النظام؟ نظام قوادة. والله الربع والله ثم والله ثم والله ما ينفعكم احد. شو انا اتكلم دالحين قدامكم. انا اتوب لله. انا ما جيت تكلمت. انا المرة اللي راحت في في في في في, في, في شو اسمه في الدرس اللي راح رفضت اني انا اتكلم خوف انه يخشني رياء او اني اطلع قدام الناس بيقولون هذا مرائي. لكن والله ما تكلمت الا اعرف ان اللي عندي عندك. اتحداكم اذا انتم مرتاحين للحين شوك تطلع وتروح وتفل وتسكر وما ادري ايش وكلنا كنا نسكر. انا قبل ما اخش هذا المكان المره اللي راحت اللي دخلت فيها هذا المكان كنت سكران وكانت معي بنت. هو كنا نفر والتماشى والاغاني على خير طيب والله ما ينفعك حد. والله ما ينفعك. اي لذة تحصلها اي لذة محرمة تحصلها هنا والله ثم والله ثم والله ثم والله انا تنقلب عليك نكد وهم وكدر. وانت تجرب وتشوف. الله يوفقكم ان شاء الله. ومن خاف الله والله من خاف من خاف على عرضه وعلى أهله والله أني خاف على بنات الناس. واللي ما يخاف على عرضه وعلى أهله والله ما يخاف على بنات الناس. واحسبها في رأسك وقلبها. أنا من الجنوب وأنت من جدة يمكن ما تعرفني ولا عرفت. حتى لو أقول لك اسم الرباعي ولا الخماسي وأجيب لك رقم الحفيظة كاملة ما تدري مني ولا من أي قبيلة ولا من فين ولا ايش الدم اللي بيني وبينك. أنا يربطني بيني وبينك دم أمة محمد أمتنا اللي فيها خير. أمتنا اللي فيها خير.